بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا حديث سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لكثرة ما يغتسل، كلما خرج المذي يغتسل، والمذي كما هو معلوم سائل رقيق يخرج عند التفكير بالشهوة أو عند المداعبة أو غير ذلك، فيكثر خروجه، فمع كثرة خروجه أو حتى التفكير يعني باللذة أو كذا يخرج المذي، وعند النساء أكثر من الرجال، فكثرة خروج المذي وكان يظن أنه لا بد أن يغتسل كلما خرج المذي، فوجد شدة وعناء، خاصة الغسل في السابق ليس كالغسل الآن، يعني الآن نوعا ما سهل الغسل مقارنة في السابق. فالقصد يقول: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كثرة خروج المذي مني وكثرة اغتسالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يجزئك الوضوء، يعني ما في داعي للغسل، الوضوء يكفي، الوضوء يكفي. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يصيب ثوبي منه، لأنه يخرج هذا المذي يثيب السراويل، أو في السابق الكثير ما كانوا يلبسون السراويل، يلبسون الإزار ويكتفون بذلك لا يلبسون السراويل، فقال: كيف ما يصيب ثوبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك منه النضح، يعني أن تنضح ثوبك لا يلزمك غسله. ومن هذا أخذ كثير من أهل العلم من هذا الحديث وغيره أن المذي نجاسته مخففة، نجاسته مخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالنضح، أذن بالنضح صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا الحديث كما قال الإمام الترمذي قال: حسن وصحيح، لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي معروف روى هذا الحديث، ومداره عليه، مدار هذا الحديث عليه. ومحمد بن إسحاق فيه كلام في حفظه وفي تدليسه، حفظه فيه كلام، بعض أهل العلم ضعفه من حفظه، من جانب حفظه، وبعضهم ضعفه أو أكثرهم ضعفوه لأجل تدليسه، يعني لا يروي بالتصريح، يقول عن فلان لا يقول حدثنا، وحين يسقط بعض الرواة. وكان الإمام مالك تكلم فيه كلاما شديدا، الإمام مالك، وكان كما يقول بعض أهل العلم كلام مالك في محمد بن إسحاق يعني نوعا ما يسمونه كلام الأقران، كلام الأقران، أقران من حيث يعني السن وليس من حيث المنزلة، ومالك منزلته أعظم بكثير عند أهل العلم من منزلة محمد ابن إسحاق. ولذا قال أهل العلم: تكلم ابن إسحاق في مالك وتكلم مالك في ابن إسحاق، فضر ابن إسحاق كلام مالك فيه، ولم يضر مالك كلام ابن إسحاق فيه، أن مالك إمام رحمه الله تعالى. وقالوا إن ابن إسحاق قال يوما لما ذكروا له موطأ، قال: اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره، اعرضوا علي علم مالك فأنا بيطاره. فنقل بعضهم هذا الكلام لمالك، وكان مالك يرى أن هذا الرجل يعني من عامة الناس، يعني ليس هو راوي للسير معروف، ناقل للسير وكذا، لكن ليس من العلماء. فلما ذكر ذلك غضب مالك، يعني إن كيف تتجرأ أنت على علمك، فقال: هذا دجال من الدجاجلة، أنه يضع نفسه في مصاف أهل العلم ويقول: اعرضوا علي العلم وأنا أتكلم فيه، قال: هذا دجال من الدجاجلة. قالوا: فأثر فيه كلام مالك بحيث تركه بعض أهل العلم، لم يروا حديثه بسبب كلام مالك فيه، وتكلم فيه غير مالك من حيث الحفظ، يعني ليس حفظه بالمتين. على كل حال، حديث ابن إسحاق على الأظهر كما ذكر ذلك الذهبي وابن حجر وغيرهما أنه لا ينزل عن مرتبة الحسن، يكون في درجة الحسن، لكن بشرط أن يصرح بالتحديث، لأنه مدلس ويدلس على الضعفاء، فقال لابد أن يصرح بالتحديث. رواية الترمذي كما هو معلوم لم يصرح بالتحديث، وإنما قال عن سعيد بن عبيد، عن سعيد بن عبيد، لكن جاء عند أحمد وأبي داود وابن ماجة التصريح بالسماع، سمعت سعيد بن عبيد، صرح بالسماع، فزال يعني الخوف من تدليسه، ثبت أنه لم يدلس وأنه سمعه من سعيد بن عبيد، يبقى يعني الكلام في حفظه وهو مقبول، يعني حفظه مقبول يعني صدوق، فيرتقي حديثه إلى الحسن. وهذا يؤيد أيضا أو يؤيده حديث علي الصحيحين، حديث المقداد لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل الحديث صحيح، ويؤخذ منه أن المذي نجس ونجسته مخففة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالنضح، أذن بالنضح، وهذا قول كثير من أهل العلم أن المذي ينضح منه ولا يلزم غسله. نعم، ويكون مع الوضوء، لأنه أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء، سواء كان منيا مذيا وديا دما حشرة يعني اللي هي يسمونها الدود أو غيره، أو حصى، أي شيء، أي خارج، يقولون صوت، ريح، يقول أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء، أي خارج من السبيلين ينقض الوضوء. نعم، في أحد عنده سؤال عليه هذا الحديث؟ نعم الحديث واضح أنه يكفي النضح، بس ليش بعض العلماء ما يكفي للغسل؟ لأن في بعض الروايات، لأن ضعفوا حديث ابن إسحاق، ضعفوا حديث ابن إسحاق، وجاء في حديث عن النبي طالب قال وليغسل مذاكيره، وليغسل مذاكيره، قالوا فدل على أنه نجس. هو اتفاق أنه نجس، المذي باتفاق أنه نجس، لكن هل نجاسة مغلظة كالبول أو نجاسة مخففة؟ هذا الكلام هنا.